اتعودت أحب وأتوقع الحب لغاية حتة معينة، لأن بصراحة حتى أقرب الناس ليا بيجيلها وقت تبقى غير متاحة، ده غير الناس اللي بفتكرهم بيحبوني وبيطلعوا بيستغلوني. حتى أهلي حبهم بيزيد ويقل حسب تصرفاتي، وبسبب ده بيبقى عندي صعوبة أفهم حب الله ليا. يعني إيه غير مشروط؟ يعني إيه متاح في كل وقت؟ يعني إيه مش مستني حاجة في المقابل؟ يعني إيه؟ بس مش معنى أني مش فاهمة إنه يكون كلام غير حقيقي. أنا مخي محدود لأني إنسانة، وطبيعي إني مش هفهم كل حاجة. يا رب ساعدني برغم محدودية تفكيري إني أقبل حبك بدل ما كش وأقول إنك مش موجود. ساعدني أفهم العرض والطول والعمق والعلو بتاع المحبة دي، وأتعلم أحبك وأحب اللي حواليا بنفس الطريقة.